الصلوات وجميع الأشخاص، وأما إطلاقها فهي تحمل على صلاة النافلة وصلاة الجماعة. صلاة النافلة الفرد إذا قال صلاة الجماعة وصلاة الفرد عرفنا أنها المنفرد، لما قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة المرء هذه مطلقة، صلاة المرء وحده ولا في جماعة في بيته؟ الصلاة الجماعة في والصلاة تفضل على صلاة المرء في بيته فهي على إطلاقها، سواء صلاها في جماعة أو صلاها في وحده. ومن صلاها في جماعة في داره أفضل ممن لم يصلها وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد، وهي عامة في المساجد وغير المساجد، هذه عامة في المساجد وغير المساجد عموم الأمكنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته وفي سوقه، دل على أن صلاة الجماعة المعني بها ما تؤدى في المساجد، وصلاة المساجد تزيد على صلاة البيوت ولو كانت جماعة ب27 درجة. فمن لم يقل بذلك قال إنما المعني بها المنفرد، يقول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لأن الناس لم يعتادوا أن يصلوا جماعة في دورهم في منازلهم في بيوتهم، ما يصلوا في بيت المنفردين، لكن يصليها منفرد إما متأخر أو كذا أو صاحب عذر، لكن الشهر أن جماعة تقام في البيوت تترك المساجد هذا لا يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي سوقه، السوق إن كان هناك مسجد في الأسواق فالصلاة فيها كصلاة الجوامع، إن لم تكن هذه الأسواق المساجد فيها منافسة للجوامع، قد يكون السوق بعيد عن المدن فيكون فيه مسجد، وحكمه حكم سائر المساجد، عرفنا هذا. وقد يكون سوقا داخل المدينة، وإنما أراد التجار قرب المكان واستبعاد المساجد، فلما وكراهية استبعاد المساجد، فأنشأوا إما منهم أو من أهل الخير أو سألوا المسؤولين أن يعملوا لهم مسجد، والقصد منهم أن لا يبعدوا عن أعمالهم، المساجد ليست بعيدة، فهذه قد يشملها هذا، قد لا يدخل في عموم هذا الفضل، وهؤلاء مهما كان أفضل ممن لو صلوا بدون مسجد. كثير من أهل الأسواق يعمدون إلى برحة أو إلى فضاء من الأفضية، إذا حان وقت الصلاة فرشوه وصلوا، نعم ما فعلوا، لكن ليس أجرهم كأجر من صلى في جماعة، وسنعلم ذلك، أجرهم ليس كأجر من صلاها في جماعة، وليس لهم فضل 27 درجة. إذا قال من أين الدليل على ذلك، قال له قوله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث مرة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه 25 صلاة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم ذلك اسم إشارة، وهو نوع من التعليل. ايش معنى التعليل؟ أي بيان سبب وجود هذه الأفضلية. ثم تعليل هذا في سورة الفقهاء، قال وذلك أي أن سبب هذه الأفضلية والعلة التي جعلت صلاة الجماعة أفضل من هذه الصلاة لأجل هذه الأسباب والعلل، ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم فقال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. توضأ فأحسن الوضوء، لا بد من إحسان الوضوء ليحصل ذلك الأجر. نعم. ثم خرج إلى الصلاة، دل على أن وضوءه في مكان ليس يعني أنه في مكان لا لم يكن متوضئا من قبل، هذه علة، والعلة لا بد من مراعاتها. قال ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج مما في حانوته أو في متجره أو في منزله أو غير ذلك، دل على أنه فعل ثم خرج، واضح؟ فإذا لم تكن هذه العلة لا يثبت هذا الأجر، كما قال الشرع إذا ذكر علل دل على أنها هي المؤثرة في وجود الحكم، ولو انتفت منه علة ما يثبت الحكم، كقوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، دل على أن هذه الثلاثة لا بد من مراعاتها، فإن لم يتب أو لم يقيم الصلاة أو لم يؤتِ الزكاة فلا تبلي سبيله، لا بد تقتله أو تعذبه أو كذا، واضح هذا؟ وكذلك هنا قال ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء لا بد من مراعاة هذا، ثم خرج لا بد على أنه لم يكن مهيئا داخل المسجد أو لم يكن يعني لم يكن متوضئا من قبل، فإن كان متوضئا يجدد وضوءه. تسمع الأحاديث هذا يعني. ثم خرج لا ينهزه إلا ذلك، ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا ذلك، قد يتوضأ الإنسان ثم يخرج من داره قبل الصلاة بساعة أو ساعتين، يقول أذهب إلى المسجد الفلاني وقضي حاجاتي، فإذا انتهيت من التقضيع عمدته فحجزته عنده وضعته في السيارة ثم ذهبت إلى المسجد، هذا لا يقول في هذا الحديث، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم ثم خرج لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يدفعه ولا يبعثه إلا الصلاة، عرفنا هذا المعنى؟ هذا معنى قوله ثم لا يبعثه إلا الصلاة، فلو خرج لحاجة من الحاجات لا يكون له ذلك الأجر، لا بد من مراعاة هذه العلل. اسمعوا بعد ذلك، نعم، لم يخطو خطوة إلا كتب له حسنة، لم يخطو خطوة، والصواب خطوة، لأن خطوة هي مسافة ما بين القدمين، إذا رفع الإنسان قدم ووضع قدم قالوا له خطوة، والخطوة هي الفعل الذي يفعله الإنسان، الفعل حركة الإنسان في الرفع والوضع تسمى خطوة، فيقول صلى الله عليه وسلم ولم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وحط عنه بها خطيئة. اقرأ بعده، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما كان في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تبع الصلاة. الحديث هذا فهم منه بعض أهل العلم وهو استنباط جيد أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن بين العلل الموجبة للتفضيل ذكر الأسباب التي جعلت هذه أفضل من هذه 27 درجة، فرق بين العلل الموجبة والأسباب التي اقتضت أن تكون في هذه أفضل من هذه. أما العلل الموجبة فهو الموجب لهذا التفضيل أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، فإذا فعل ذلك كان له ذلك الأجر العظيم. فهم بعض أهل العلم أن الأفضلية 25 درجة و27 درجة لفضائل موجودة في صلاة الجماعة التي هي في المساجد، خروجه إلى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطى خطوة كتبت له بها حسنة، فإذا خطى خطوة كتبت له بها حسنة، وإذا رفع قدمه حطت عنه سيئة، وإذا ذكر الله عز وجل ودخل المسجد وصلى في ميامن الصبح ثم استدرك يعني ثم إن بعض أهل العلم أضاف إلى ذلك مسائل أخرى، إذا سد الفرج وكان في ميامن الصفوف ولحق بأوائل الصفوف وصلى تحية المسجد وظل يذكر الله عز وجل حتى قامت الصلاة، جميع هذه الفضائل المستحبات هي التي اقتضت أن تكون الصلاة هذه أفضل من الصلاة هذه ب27 درجة، لأن المرء يقول ما السر في جعل هذه الصلاة أفضل من زيد الذي صلاها منفردا وكلاهما صلاهما داخل المسجد، هذا صلاها في جماعة وهذا صلاها منفردا، ما الحكمة في أنه جعل لهذا 27 درجة؟ فيقال هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم وألحق به ما كان في معناه، أنه إذا خطأ خطوة كتبت له حسنة، وإذا رفع قدمه حطت عنه سيئة، وأن الملائكة تستغفر له، وأنه ما زال في أصلي ما دام في مصلاه. تعلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يزيدنا علما من عنده سبحانه وتعالى. اقرأ يا أخي. وأن يعمل فذكره بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال في صلاة من تبر الصلاة، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة. من تبر الصلاة قبل الصلاة ولا بعدها؟ صلاها لا صلاها فتصلي ملاكة تصلي عليه وتذكره وتدعو له بالرحمة. أما أنه في صلاة من تبر الصلاة فلعله إذا كان قاصدا للصلاة الآتية، فلو صلى الإنسان الظهر وحبس نفسه يسأل الله من فضله ورحمته بدعاء واستغفار وتسبيح وذكر وقراءة القرآن، لكن لم يكن قاصد انتظار العصر، فالصلاة فالملائكة تستغفر له وتسترحب له وتدعو له ما دام في مصلاه. واضح هذا؟ لكن هل له أجر الصلاة؟ تقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة، مدة انتظاره الصلاة في صلاة، ودعاء الملائكة واستغفارهم له، والملائكة معصومون ودعاهم مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه فضل عظيم لمن كان في مصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث أو يخرج، فإذا خرج من مكان انتهى ذاك الأجر، فإذا أحدث انقطع عنه ذاك الأجر. أما أنه في صلاة فلعل هذا ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. تقرأ ما بعد. وعن الأعمش فذكره بإسناده ومعناه زاد عند قوله اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يرد فيه ما لم يحدث أخرجاه، يعني ما لم يحدث، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا آذى أحد أو أحدث في المسجد انقطع دعاء الملائكة له. نعم. وعن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، كما يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري في الصحيح عن أبي يمان. تفضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، ثم قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ستأتي إن شاء الله قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون يعني تذهب طائفة ثم تأتي طائفة عقب هذه الأولى، ثم تذهب هذه الثانية وتأتي الأولى عقبها، وهكذا في وقتين صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ثم يصعد الذين باتوا في هؤلاء، يصعدون إلى الله عز وجل، قال يصعدون دل على أن الله عالم أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى في صفة العلوم، فإذا صعدوا من الله عز وجل سألهم ماذا تركتم عبادي وهو أعلم به، فيقول تركتهم يصلون. فنعرف الحكمة في سؤال المولى سبحانه وتعالى ما ملائكته بهذا السؤال. قال يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سمي صلاة الفجر في القرآن لأن القرآن أهم شيء فيه، وصلاة الفجر من أطول الصلوات إقامة. فذكرها الله بأعظم أوصافه فقال إن صلاة يعني قد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين في هذه الآية أوقات الصلوات، ثم أفرد سبحانه وتعالى صلاة الفجر ببيان فضيلته العظيمة، فقال صلاة الفجر مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. إذا اجتمع شاهدان زكي العبد عند ربه دل على فضيلة هذه الصلوات وفضيلة من حضر هذه الصلوات. عرفنا هذه الميزة، وسيأتي أحاديث أخرى أوضح بيانا لهذا الحديث، وسنقف عنده إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يسأل: إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، هل يدخل مع الإمام أن يصلي جماعة مع الناس يأتون مساجدين؟